أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب الصوم، والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه. كتاب الصوم أي هذا كتاب الصوم، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبر لذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والصوم مضاف إليه. والنظر في أركان الصوم وأقسامه ولواحقه. أما أركانه فأربعة، أربعة أركان. الركن الأول في الصوم نفسه من حيث التعريف ومن حيث النية ووقتها وما يتفرع عليها. الركن الثاني فيما يمسك عنه الصائم. والركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم. وأما الركن الرابع ففي من يصح منه الصوم. كلامنا في الركن الأول. قال: الصوم وهو الكف عن المفطرات مع النية. الكف عن المفطرات بدون نيتين، وإن كان من حيث العرف يسمى صوما، إلا أنه شرعا لا يسمى صوما، وإن كان يشترك مع الصوم الشرعي في الكف عن المفطرات بالإمساك عن الطعام والشراب والأمور أخرى، وإنما الصوم شرعا هو الكف عن المفطرات مع النية، فلو لم يكن مع النية لا يسمى صوما. نعم، فلا بد من النية. إذا تجرد من النية لا يكون صوما، مع النية يكون صوما. فهي أي النية إما ركن فيه، أي إما ركن في الصوم، وإما شرط في صحته، وهي بالشرط أشبه أنها شرط وليست ركن، شرط وليست ركن، أشبه بأصول المذهب وقواعده. ويكفي في رمضان أي في شهر رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله، ما يحتاج أن يقول أصوم غدا من شهر رمضان لأنه متعين. فإذا قال أصوم متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الصوم صح صومه. وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ لو أنه مثلا نذر أن يصوم شهر شعبان مثلا أو شهر رجب مثلا، هل يكفي بما أنه قد عين شهر رجب في النادر، فهل يكفي أن يصوم بدون أن يعين باعتبار أنه معين بالنادر أم لا، لابد أن يعين؟ قيل نعم، قيل نعم، يعني يكفي أن ينوي الصوم متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى لأنه متعين. إذا نذر مثلا إن شافاه الله سبحانه وتعالى لأن يصومن شهر رجب من كل عام، شافاه الله سبحانه وتعالى، إذا تحقق النذر، إذا وجب عليه أن يفي من النذر. فعندما يأتي لصوم شهر رجب هل لابد أن يقول أصوم هذا اليوم من شهر رجب عن النذر الذي عليه أم لا، هو يكفي لأنه صار معين عليه؟ قيل نعم أنه يجزي أن ينوي الصوم متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، وقيل لا وهو الأشباه أنه لا بد أن يعين، لأن بالنسبة إلى الصوم الصوم متعين من نفسه بينما هذا متعين من النذر. شوف الصوم متعين بالأصالة بينما هنا ما كان الصوم واجبا في الأصل وإنما صار واجبا بالعرض وهو الصوم وهو النذر. قال ولا بد فيما عداهما من نية التعيين، يعني في غير شهر رمضان وفي غير صوم النذر المعين، هذا في من يقول أنه يجزي النية المتقربة إلى الله، يقول ولا بد فيما عداهما من نية التعيين وهو القصد إلى الصوم المخصوص، لا بد أن يكون قاصدا إلى الصوم الذي يصومه، هل هو مثلا عن رجب، هل هو عن شعبان، هل هو مثلا للعهد أو لليمين أو صوم كفارة أو صوم نذر مثلا مخالفة النذر حنف اليمين مثلا أو إلى غير ذلك. يعني فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه لم يصح. إيه لو مثلا كفارة يقول أن يذكر أن هذا صوم عن كفارة التي عليه، ها؟ إيه لا يصح أنك متقربا إلى الله، ولا بد من حضورها، يعني ولا بد من حضور النية عند أول جزء من الصوم، لا بد أن تكون ناوي للصوم من أول جزء من النهار يعني عند طلوع الفجر، أو تبييتها مستمرا على حكمها، أو أنه ينويها من الليل ويبيتها من الليل. صاحب المدارك يقول المراد بحضور النية عند أول جزء من الصوم وقوعها في آخر جزء من الليل، في آخر جزء من الليل حتى لا يرخو الفجر إلا وقد نوى، وتبيتها وقوعها قبل ذلك في أثناء الليل. وإنما وجب ذلك لأن الإخلال بكلا الأمرين عمدا يقتضي مضي جزء من الصوم بغير نية فيفسد لانتفاء شرطه والصوم لا يتبعض، هذا قول صاحب المدارك. لا ما يصير، لأن كل يوم عبادته مستقلة ورايح لنا إن شاء الله، هل يجزي أن يأتي بنية واحدة للشهر كله أم لا؟ لا يجزي، لا بد أن يجدد النية في كل يوم، منهم من يقول بالإجزاء ومنهم من يقول لا بد من التجديد. قال ولو نسيها ليلا جددها نهارا، نسى أن ينوي الصوم بالليل فيجدد ذلك نهارا ما بينه وبين الزوال، لأن النية إنما تكون إلى وقت الزوال، هذا هو وقتها. أما إذا لم يتذكر حتى فات وقت الزوال فصومه باطل، لأنه وقع من الفجر إلى الزوال بدون نية. قال فلو زالت الشمس فات محلها واجبا كان الصوم أو ندبا. وقيل يمتد وقتها إلى الغروب بصوم نافلة، والأول أشهر وقيل يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه. يعني على ماذا؟ لا، يعني على الصوم، يعني من الليل ينوي تكون هذه مجزية النية. ولو سهى عند دخوله، سهى عند دخول اليوم فصام، كانت النية الأولى كافية التي قدمها، تكون كافية. البعض يقول، أنا ما نويت. أقول أنت ما كان عندك نية يعني أنك تصوم باشر؟ قال أنا كان عندي نية بس ما نويت. شو ما نويت يعني؟ إذا أنت كان عندك نية، المراد من النية القصد. يعني لما نجي تقول لي، تقول أنت سحرت أو ما سحرت؟ قال سحرت. السحرت عشان شنو؟ قال سحرت ونمت. عشان شنو تسحر؟ عشان شنو؟ وعشان صوم؟ هذا يكفي ذلك. ألم تكن قاصدا التقرب إلى الله عز وجل بهذا الصوم؟ يقول لك نعم، يكفي هذا. وإنما الكلام بالنسبة لمن ذهل عن النية إطلاقا، يعني متقن بنوم أو سهو أو نسيان مثلا للمرة. قال ولو سهى عند دخوله فصام، كانت النية الأولى كافية. وكذا قيل يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله. اي ان تنوي نية واحدة يسمونها النية الإجمالية، يكفي ويجزي. وهذا ايضا يصدق عليه تقديم النية على الصوم. لا لا، أصوم شهر رمضان بوجوب قدرة الله تعالى. إيه؟ لكن خلاف بين العلماء، هل أن كل العلماء يرون النية الإجمالية أم لا؟ خلاف بينهم، منهم من لا يقول بذلك. لماذا؟ قال لأن صوم كل يوم من أيام شهر رمضان عبادة مستقلة. نعم، نعم هذا هو. لكن من يقول بأن النية الواحدة غير مجزية، يقول لأن كل يوم عبادة، هل يصح منك أن تنوي صوم غدا وأنت في هذا اليوم معلومة وجبت عليك، فكيف نويت؟ كيف نويت؟ قال ولا يقع في رمضان صوم غيره، لأن صوم تعيين لنفسه. فلو قلت أنا باصوم النذر اللي علي أو باصوم الكفارة اللي علي، ما يصير. ولو نوى غيره واجبا كان أو ندبا أجزى عن رمضان دون ما نواه، فتنقلب النية عن شهر رمضان وإن كان قاصد شيء آخر. طبعا هذا إذا لم يكن عالما بأنه شهر رمضان، وإلا لم يزي عن واحد منهما. إيه؟ ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والنادب، لأن التردد في النية يفسد العمل. إيه، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا، لا بد أن يعين أن هذا الصوم واجب أو مندوب، واجب أو مندوب. ولو كان تردد مشكل، لأنه صار في بعض آنات اليوم بدون نية لأنه متردد. ولو نوى الوجوب، يعني قصد الوجوب، آخر يوم من شعبان مع الشرك لم يزي عن أحدهما يوم الشرك، يا أنه 30 من شعبان يا أنه اليوم الأول من شهر رمضان. يوم الشاك اليوم اللي أنا أشك فيه، هل أنه من شهر رمضان أو أنه من شعبان، أصومه بأي نية؟ هل أصومه عن شهر رمضان مع عدم علمي بدخول شهر رمضان؟ ما يجوز. هل أصومه أنه من شعبان مع عدم علمي أنه من شعبان أو من رمضان؟ من شنو؟ يقولون لا يجوز أن تصومه من شهر رمضان، وإنما يجب عليك أن تصومه من شعبان، إلا إذا تبين أن شهر رمضان قد ثبت في هذا اليوم. فإذا التفت إلى ذلك قبل الزوال تجدد، ما التفت إلا بعد الزوال ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، وصومك ينقلب عن شهر رمضان. صار واضح؟ تقول أصوم هذا اليوم من شعبان قربة إلى الله تعالى، فإذا تبين قبل الزوال تجدد النية، غير نية، بدله. إذا ما تبين بعد يوم يومين أن اليوم اللي صمت أنه من شعبان ترى هذا من شهر رمضان، تنقلب النية اوتوماتيكيا كما يعبر، تلقائيا تنقلب النية وتقع عن شهر رمضان. صار واضح ولا لا؟ خلاص صوم صحيح. قال ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشرك لم يجزي عن أحدهما، ولو نواه مندوبا أجزى عن رمضان. شوف، يجزي عن رمضان، إذا انكشف أنه منه. ولو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا، وإلا يعني إذا لم يكن من رمضان كان مندوبا. قيل يجزي وقيل لا يجزي عليه الإعادة، وهو الأشباه. ليش التردد في النية؟ التردد في النية. ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من الشهر، أصبح فين بنية الإفطار، قال من الصبح أنا بتفطر، ما دام ما فدت شيء البارحة أنا بضرب على الفطور من الصبح، إيه بعدين إيش صار؟ قال ثم بان أنه من الشهر، بس هو نوى الإفطار بس ما فطر، قبل ما يفطر وإذا فتح التلفزيون إذا ثبت الشهر عند السيد السيستاني وعند باقي المراجع مثلا عند العلماء ثبت مثلا، يعني ما يجوز له بعد يسرع نية الإفطار. خلاص، فعلي أن يجدد النية، يجدد النية. طبعا ما يجوز له، جدد النية واجتزأ به، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء. إذا كان بعد الزوال لا يعلم، ليس عليه شيء، ليس عليه كفارة يعني ما ثبت أنه من شهر رمضان على الأولى وأكل، ثم تبين أنه من شهر رمضان بعد ذلك يجب عليه أن يمسك، ولكن يبدل هذا اليوم حين عم يقضي هذا. فروع ثلاثة. الأول لو نوى الإفطار في يوم رمضان ثم جدد قبل الزوال قيل لا ينعقد وعليه القضاء. ليش؟ لأن الصوم من بدايته إلى الزوال ما كان بنية، ولو قيل بانعقاده كان أشبه، لأنه فقط نوى الإفطار بس ما فطر. لكن هناك رأي على أنه بمجرد أن تنوي الإفطار حتى لو لم تفطر ماذا؟ ينتقص صومك. الثاني لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد النية كان صحيحا. الثالث نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي حتى وإن كانت عبادته عبادة تمرينية كما سبق في الصلاة، وأنه إذا بلغ 6 سنوات يرد على الصلاة إذا تركها. فالنية هنا نية الصبي المميز تكون صحيحة وصومه شرعي. وطبعا ثواب عبادة الصبي لأبويه. هذا بالنسبة إلى الركن الأول، صار واضح؟ الركن الثاني فيما يمسك عنه الصائم أو الصائم بالياء أو بالهمزة، صائم أو صائم. الرجال تقول صائم من الصيام، وتقلب أحيانا الياء إلى همزة فيقول صائم من الصيام أيضا. وفيه مقاصد أو فيه مقاصدين كشهادة، وفيه مقاصد مقاصد أي أو فيه مقاصدي أو مقاصد أو مقاصد. مقاصد مقاصد وفيه مقاصد زين وفيه مقاصد. الأول ما يجب ال... لا ما يصير ما عندنا حفجة المجرور بس الضمير وفيه ايه لكن مقاصد ما في مجرور. لا ليس الأول ما يجب الإمساك عنه. قال يجب الإمساك عن كل مأكول معتادا كان كالخبز والفواكه أو غير معتاد كالحصى والبراد. بما أنه يدخل إلى الجوف يؤدي إلى الإفطار، لكن لو مضغه في حلقه ثم قذفه هل هذا يؤدي إلى الإفطار؟ مضغه فقط لا ما أدخل إلى الجوف ما يؤدي إلى الإفطار، لأن الذي يؤدي إلى الإفطار هو الوصول إلى الجوف. الوصول إلى الجوف لهذا بالنسبة للمرأة لما أن تطبخ بإمكانها أن تتذوق المرق مالح ماصخ كذا، لكن ما تبلع وإنما تقذف. قالوا عن كل مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الأنهار وعصارة الأشجار. مو معتاد من الواحد يشرب منها، نقول لك إذا شرب الصائم أو أكل من الأشياء غير المعتادة ماذا يؤدي إلى بطلان الصوم مع التحمل طبعا. حشرة مثلا ذبابة مثلا أو ما شابه ذلك مثلا صائم فاضح فمن دخلت مباشرة واحد داخل. قال وعن الجماع في القبر إجماعا يؤدي إلى بطلان الصوم. جماع المرأة يؤدي إلى بطلان الصوم. وفي دبر المرأة على الأبهر يعني في الفتوى يعني أكو خلاف عندهم هل يؤدي إلى بطلان الصوم أم لا يؤدي إلى بطلان الصوم، عندهم خلاف إذا كان في الدبر. ونفسد صوم المرأة، لكن بالنسبة إلى صوم المرأة ماذا فاسد يكون سواء كان في القبر أو الدبر. صوم في القبر على الاثنين، في الدبر هل على الرجل أيضا يفسد صومه أم على المرأة؟ المرأة نعم يفسد صومها، لكن بالنسبة للرجل في من يقول نعم يفسد صومه أيضا، ومنهم من يقول ماذا لعدم فساد الصوم. وفي فساد الصوم بوطئ الغلام والدابة تردد، هل يفسد الصوم أم أيضا أم لا يفسد؟ هي طبعا مع عدم الإمناء، أما إذا صار إمناء يفطر، بس قد يكون الإفطار والإفساد في الصوم بسبب الإمناء وليس بسبب ماذا الإدخال. احنا كلامنا فيما لو أدخل، لأنه بالنسبة إلى المرأة في القبول بمجرد أن تغيب الحشرة في قبولها يؤدي إلى فساد الصوم. بالنسبة إلى الدبر عندهم كلام، وكذلك بالنسبة إلى الغلام والدابة، لكن ليس معنى ذلك هو محلل بالنسبة إلى الغلام، لا هو حرام ولا يجوز، وفاحشة اللواط أعظم عند الله من فاحشة الزنا، وقد أهلك الله قوما خسف بهم الأرض وهم قوم لوط بسبب هذه الفاحشة، ولم يهلك أحدا بسبب الزنا. الزاني يمكنه أن يتوب، لكن اللائط هذا عذابه في الدنيا قبل الآخرة. وما جمع بين عقوبتين في آن واحد كما جمعت على اللائط والملوط، أنه إما أن يقتل بالسيف ويحرق، أو أنه يلقى عليه حائط وهو حي ثم يحرق، أو أنه يلقى مكتف من أعلى شاق إلى الأرض ويحرق. فعقوبتين تجمع على اللائط والملوط. وقوم لوط كانوا يبتعدون عن النساء، وكانوا يباشرون بعضهم البعض من الرجال الغلمان، إلى أن أنكر عليهم لوط، ولوط حددهم أن الله سبحانه وتعالى سينزل عليهم العقاب، وفعلا أنزل العقاب عليهم. تقول الرواية أن جبرائيل اقتلع أرض قوم لوط من تخوم الأرض السابعة ووضعها على جناحه، وطار إلى عنان السماء السابعة، وقلفهم من عنان السماء السابعة إلى تخوم الأرض السابعة. يقول الإمام الصادق حتى أن الملائكة سمعوا صوت ليكتهم ونباح كلابهم. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الفاحشة، بسبب هذه الفاحشة. قال وإن حرم نعب علي فيه شنق، لا السيف ربما لأمر آخر، بس بالنسبة إلى هذا، أو ربما يعني الغاية منه هو الإعدام، والفقيه يرى أن هذا أهون عليه يعني ربما، لكن هو إعدام سواء كان بشنق أو كان بسيف أو كان برصاص. وكذا القول في فساد صوم الموطوء كذلك بالنسبة إلى الموطوء يعني فيه تردد وإن حرام والأشبه أنه يتبع أو يتبع وجوب الغسل يعني أن كل وطئ كان الغسل فيه واجبا كان صومه أو صوم فاعله فاسدا. قال وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يجب عليه الامتناع لأن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفسد الصوم. وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه أنه لا يفسد الصوم ولكن مأثومية لكن المشهور أنه يفسد. وعن الارتماس وعن الارتماس وكذلك الارتماس وقيل لا يحرم بل يكره والأول أشبه أنه يمتنع عن ارتماس الصائم لأنه يؤدي إلى بطلان الصوم. وهل يفسد بفعله؟ الأشبه لا الأشبه لا. وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف والأظهر التحريم وفساد الصوم طبعا مع التعمد كل هذا مع التعمد حتى بالنسبة للجماعة لو أنه حلمان حلمان وجامع وليس على شيء ليس على شيء ما لم يكن قاصدا للفعل ليس على شيء قعد وحس روحه جوعان كذا راح ثلاجة وأكل عقب ما أتى المستانس وإذا الأذان يأذن قال يا أفطار يا شيخ احنا اليوم صايمين ذكرنا صايم ذكر أنه صايم يفطر صومه ما يفطر للناسي الناس ليس عليه شيء صومه صحيح. وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف الأظهر التحريم وفساد الصوم. وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر يعني على الأظهر ولو أجنب الصائم يعني أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد صومه يدري انه جنوب قال بنام ولا مغتسل فنام بدون غسل وطلع عليه الفجر طبعا يبطل صومه. ولو كان نوى الغسل قال انا احب اقول مغتسل او مغتسل نعم غطسل يقول ما تعلى الاذان الاذان صومه صحيح لأنه كان ناوي الغسل بس غلب النوم وطلع عليه الفجر صومه صحيح. ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل يعني شو نام ناويا للغسل ايه ثم انتبه للنوم ايه للنوم اذا نام اول ما قال من النوم اذا يعني هذا يسمونه بعد انتباهه واحدة يعني هو احتلم الرجل احتلم فلما ان احتلم انتبه من نومه واذا هو جنوب هذه ما تسمى انتباهه هي تسمى علم بالجنابة علم بالجنابة قال بقى ما اغتسل الحين بقى ما اغتسل ما ادري شنو غطت عينه انتبه زين انتبه واذا بالفجر قد طلع يقول هذه بعد انتباهه واحده فصومه صحيح. شوف قال ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل فاصبح نائما فسد صومه عليه قضاؤه. نوم هو كان نوم بالبس ثم انتبه يعني مثل الآن المصنف يقول ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل، يعني انتبه صار انتباهه أولى ثم نام ناويا للغسل فصار انتباهه الثاني وقد طلع عليه الفجر، هنا يجب عليه القضاء. نوم انتبه نعم كان ناوي الغسل، يعني مثلا فجر وكان ناوي الغسل نعم نعم يعني مثلا الساعة 6 الصبح الست خلاص أدل الأنام. إيه هذا صوم صحيح وليس عليه شيء، يعني بعد انتباهتين يجب عليه القضاء. لا يعني اذا جعلنا وقت بركنا شويه ايه بعد انتباهتين ايه، اما اذا جاء ستتين خلاص ايه. قال ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل فاصبح نائما فسد صومه وعليه قضاؤه، ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه، لأنه استمنى يعني فعل فعلا خرج منه المن حرام فعله لا يجوز، وهذا ما يعبر عنها في الروايات بالخفخضة، ولها آثار سلبية، لها اثار على الذهن وعليها اثار على البصر ولها اثار حتى على الجهاز الذكري نفسه، قد يصاب بالسفلس قد يصاب بالزهري والى غير ذلك امراض تناسليه يعني، وقد يؤدي به الى العقمه ايضا. نعم فهي حرام لا يجوز، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله الناكح يده، وكذلك ورد في الرواية ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة أو لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، الناكح شيبة والناكح يده والمنكوح في دبره، هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. الناكف شيبة يعني رجل كبير وظهر عليه الشيب وهو ما زال يجلد اللحية، الناكف شيبة ما زال يجلد اللحية يرتكب هذا المحرم، وجالد اللحية فاسق يجلد اللحية، هذا لا ينظر إليه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا يكلمه. والناكح يده وهو الذي ماذا يستني يستخدم الحرام، وهو ما نرى بالعادة السرية حرام، والمنكوح في دبره الملوط زي. قال ولو استنى أو لمس امرأة فأمنى، يعني شلون لمس امرأة فأمنى؟ امرأة هنا نكرة، والنكرة تفيد تعدد الأفراد، يعني حتى لو كانت زوجته إذا لمسها عليكم السلام أطلب عليها لمسها وهو يحتمل احتمالا معتد به في نظر العقلاء كما يقول الفقهاء انه متى ما لمس خرج منه المن، متى ما لمس صار منه المن، يقول يحرم عليه. اما اذا ما كان من عادته مجرد لمس زوجته مثلا الكيفيه فامنا بدون علم مسبق، اي ليس على شيء ليس على شيء. أما بالنسبة للمرأة الأجنبية فيحرم لمسها. ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه، ما يخالف لو احتلم نهار شهر رمضان بعد ما صلى الظهر كذا راح نام احتلم العصر قال أنا ما أنا مغتسل إلا بعد ما أفطر، ما يخالف صومه صحيح حتى لو مغتسل، لأنه لا يشترط الخلو من الجنابة إلا عند بداية الصوم أن لا يبقى عليك فجر وأنت جنوب. قال وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهار. هذا عنده هذه النظرات المريضة، أينما وجد امرأة نظر إليها، حرام. النظرة سهم من سهام إبليس، نظر إلى المرأة فأمنى بسبب نظره. هني بعد احتمال نقول هل كان يحتمل أنه متى ما نظر إلى المرأة يحصل منه ذلك يمني أم لا؟ يقول كان معتاد في نظر العقلاء، قال أنا مثلا 90% إذا أنظر إلى مرأة أمني. نقول هذا متعمد، هذا متعمد. أما إذا واحد لا قال سبحان الله تلقائي نفس مرة في المرأة وأنا قص علي الشيطان نظرت إليها فأمنت. هني الفقهاء عندهم تفريق وعندهم تفصيل في الاحتمال المعتد به وغير المعتد به. نعم. كذلك بشرط أنه من عادته أنه متى ما نظر يمني، أو يحتمل احتمال متن به نظر القلب. قال والحقنة بالجامد جائزة. لو واحد مثلا عنده جروح داخلية، عنده جروح، وهذه أكثر ما تكون جروح تكون بسبب شنو؟ بسبب خشونة الخروج. إذا الواحد احتاج إلى قضاء الحاجة ينبغي له أن لا يتأخر، لأنه إذا تأخر سوف يتجرح بعد ذلك من الداخل بسبب خشونة هذا الخروج. بعد يكون في حالة من اليبوسة، فعندما يخرج يتجرح. فموجود يعني علاج، كبسولات خاصة هذه توضع في الدبر لعلاج هذه الجروح الداخلية. هل هذه تؤدي إلى الإفطار أم لا تؤدي إلى الإفطار؟ نقول إذا كانت جامدة لا تؤدي إلى الإفطار، أما إذا كانت سائلة تؤدي. أكو نوع من المراهم الخاصة هذه مائعة، هي تؤدي إلى الإفطار. أو استخدمت الحقنة المائية مثلا، استخدم في المستشفيات، استخدم حتى في عند البعض ينصحونهم إذا صار عنده دائما كيفية يستخدم الحقنة المائية. فإذا استخدم الحقنة المائية وهو صائم بطل صومه، أما بالنسبة إلى الحقنة الجامدة فلا. قال وبالمائع محرمة ويفسد بها الصوم على تردد. مسألتان يأتي عليهما الكلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.